سادتي سادتي مساء الخير. الليلة احنا هنشوف قصة جديدة لكاتب من أخلص كتاب القصة للقصة القصيرة. بدأ حياته في كتابة القصة القصيرة وظل مخلص لكتابة القصة القصيرة، لا يكتب من فنون الأدب سواه. بلغ رصيده من القصة حوالي 400 قصة قصيرة. من بين القصص دي قصة النافذة اللي احنا هنشوفها مع بعض النهاردة. أما الكاتب الضيف فهو الأستاذ محمود البدوي، والأستاذ محمود البدوي له قصة معايا أنا شخصيا، لأن من زمان خالص كنت أحب أن أنا أقدم الأستاذ محمود البدوي وحبيت، وكانش بيرضى يجي أبدا، وحبيت أستفزه في الإذاعة فناقشت له قصة، قلت يمكن النقد يخليه يجي، فبرضو ما جاش. إنما بعد ما عملنا النقد بعت تلغراف رقيق جدا بيشكر الجهاز اللي قدم له القصة دي. أنا بيسعدني النهاردة إن أنا أقدم الأستاذ محمود البدوي، وإحنا سعداء بيه في التلفزيون اللي استطعنا إن إحنا نقدر نجيبه. أستاذ محمود، إحنا سؤالنا الأولاني لك، هتقول لنا إيه حكايتك مع القصة والقصة القصيرة بالذات؟ أيوه، أنا أحب قبل يعني ما أروي هذا أني أشكرك، لأني أنا رغم طبعا أني أنا كنت قليل الذوق في الإذاعة وفي أيام البرنامج الثاني، برضي أصريتي على أنك تناقشي لي مجموعتين. وطبعا أنا ما كنتش باجي مش لأني مثلا الناس اللي كانوا بيكرموني دول بالنقد مثلا، مش في لأن كنت أنا بطبعي بعتقد أني أنا مدام كتبت القصة يعني خلاص، يعني أديت وظيفة ملياش دعوة بيها. مدام كتبت القصة يعني ملياش دعوة بيها، أصبحت في أيدينا إحنا أصبحت في، والناقد بقى يتصرف فيها بكلامه زي ما يشاء. على ما إحنا سعداء بك النهاردة، الله يحفظك. وأستاذ بديت القصة إزاي؟ بدأت تكتب من إمتى؟ أنا بدأت حياتي كأديب بالترجمة أولا. كنت بترجم لتشكوف وماكسيم غوركي في مجلة الرسالة بتاع الأستاذ الكبير الله يرحمه زياد. وبدأت أترجم يعني مش كتير، حوالي يمكن 5-6 قصص، وظهروا دول في السنة الأولى. طب ازاي بدأ النشر؟ يعني انت كتبت وبعت ولا مثلا التقيت بالأستاذ زياد؟ لا، كتبت وبعت، ودي في القصة الأولى يعني قصة الترجمة الأولى. وأنا فاكر يمكن كان اسمها الجوهرة بالورد التشكوف. وبعدين بعد كده رحت قلت اما قابله، وانا بطبعي خجول ومنطوي، وده برضو اللي بيخليني يعني بصر على اني اكون بعيد يعني عن مجال الحديث. وبعدين لقيت الاستاذ زياد انسان يعني رقيق جدا ووديع ودمس، وكان بيستقبلنا كده بترحاب، وكان في الوقت ده هو في شارع حسن الاكبر. فبدأت أنشر عنده كم قصة. وبعدين في سنة 34 كانت الرحلات وقتها ميسرة جدا للخارج ورخيصة، فعملت رحلة لأوروبا الشرقية، وبدأت من اليونان وتركيا ورومانيا والمجر. وبعد هذه الرحلة وجدت يعني في نفسي كده رغبة إني أكتب عن هذه الرحلة، فكتبت يعني ما اقولش رواية طويلة، ولا هي قصة طويلة شوية يعني، لا تعتبر أقصوصة يعني ولا رواية، اسمها الرحيل. بتصف شاب بيسافر في مركب تجربتك الخاصة، ولا من ناحية المشاهدة يعني. من ناحية المشاهدة، مش يعني عن نفسي، لا من عارف يعني هي انطباعات يعني انطباعات واحد اللي شاهده طبعا في البحر وفي المركب ومع الركاب وبتاع. فبعد ما رجعت على طول وجدت نفسي اني انا لازم اطبع هذه الرواية بعد ما كتبتها. وكان الطبع في ايامها ميسر جدا يعني، الورق رخيص، و فطبعناها في مطبعة اسمها، على ما أذكر، مطبعة الخرنفش، اسمها الرحمانية بالخرنفش، ودي كانت في وقتها يمكن تعتبر أكبر وأحسن مطبعة موجودة في مصر. ودي كانت أول حاجة أول تتعمل، حاجة اللي دي جي. أول سنة حاجة 35 سنة بالظبط. 5، وبعد كده ابتدت تطبع وبعد مجموعة كده بقى بتخصص. عملت مجموعة صغيرة اسمها رجل، أنا بحكي لسيادتك عن سبب يعني اتصالي بالزيات أيوة ونشر أول قصة ليا من تأليفي. وبعدين عملت بعد كده مجموعة باسم رجل، ورحت عند الأستاذ الزيات عشان أعمل إعلان عنها. فهو قال لي قلب كده في المجموعة، وبعدين لقى قصة اسمها الأعمى، فقال لي تقدر تلخص لي حاجة عن هذه القصة؟ فلخصتها له كده بالاختصار، فهو قال طيب تسمح إني أنا أنشر هذه القصة في الرسالة؟ فنشرها على عددين في الرسالة. وطبعا أنا ما كانش يهمني الكتاب وإراده بتاع والنشر ده مثلا يحرق الكتاب، كانت المسألة دي ملهاش اعتبار، لأن الكتاب كان رخيص بقرشين ساغ، ومش هيجيب حاجة، والمطبوع 1500 يعني مش هيجيب شيء. وبعدين نشرها بقى، وبعد كده على طول بقى ابتديت أنشر عند الزيات. لكن في بداية النشر ما حدش قدمك للقراء؟ لا أنا ما حدش إطلاقا. طب ايه رأيك مثلا دلوقتي في ان المجموعات القصصية للشبان بتوعنا باستمرار بيبقوا عاوزين مثلا مقدمة للتقديم او مقدمة نقدية؟ ايه التقليد ده؟ ما ايه اعرفش رأيك ليه فيه؟ هذا الاحساس عندهم، يعني يمكن هم حاسين انهم مش عاوزين يواجهوا الجمهور لانهم كتروا، طبعا عددهم كتير، فعاوزين الجمهور يتفتح ليهم بواحد معروف يعني يكون سبقهم وتعرف، لان طبعا دلوقتي هم كتير جدا يعني عددهم. في كل قصصك أستاذ بدوي، هل يعني التزمت بالبيئة المصرية بس، ولا خرجت من البيئة المصرية إلى بيئات أخرى؟ خرجت إلى بيئات أخرى لأني سافرت كتير. علشان السفر سافرت كتير. اداك مادة، يعني إداني مادة اداك طبعا. مادة. وأنا يعني بطبعي أحب السفر، فلما بنفعل في مدينة من المدن شاهدتها، بدل ما بكتب مقالة بكتب قصة، لأن أنا يعني لما أتأثر بيحصل اهتزاز يعني وانفعال واهتزاز عاطفي، أشوف حاجة هزتني مثلا في الشارع، في الكندا، في بانسيون نزلت فيه. ولازلت لحد دلوقتي بتكتب جديد؟ لازلت بكتب. بتكتب لا جديد. بكتب. طريقتك في الكتابة ازاي؟ يعني مثلا ليك وقت والله معين أنا تكتب فيه؟ طبعا أفكر في القصة بعد، يعني بعد ما بشاهد شيء يعني يحركني ليها ويخلينا انفعل بيها، شيء من واقع الحياة يعني. لكن مالكش وقت معين، مش بالليل مثلا؟ لا مش طبعا اكتب بالليل، وتكوين القصة لازم تتكون الاول في دماغي، بيبقى عادة ده بالنهار وانا ماشي وانا راكب ترام اتوبيس اي حاجة. زي ما حضرتك قلت لنا دلوقتي، انت ترجمت لتشيكوف وجوركي، ووركي هل قريت لحد مثلا زي اوسكار وايلد؟ قريت ليهم دول، لان كان عندنا استاذ في البكالوريا كان وقتها مدرسة المعلمين العليا لغة، توزعوا اساتذة كويسين جدا من الكبار، من الانجليز، الاساتذة الانجليز الكبار وزعوهم على المدارس الثانوية، فكان من نصيبنا احنا استاذ كويس جدا، فكان هو اللي وجهنا للقراية بقى وقوانا في الانجليزي جدا يعني. يعني انت كنت بتقرا باللغه الانجليزيه مثلا؟ بالانجليزية، وكان مقرر علينا شكسبير وقتها. ما انا عارفه انه كان مقرر، كان مقرر لكن يعني شكسبير. كتير من ادبائنا مثلا كانوا يقروا مترجمات للحاجات. وانا كنت بقرا بالانجليزي، قريت لورنس وقريت اوسكار وايلد، وطبعا لورنس اصعب من اوسكار وايلد ده صحيح. جدا، اوسكار وايلد سهل وجمله قصيره، يمكن في بيكشر دورين جراي بس هو يعني اللي هو وضع فيها كل فلسفته، ابتدى طب ايه سر اهتمامك بمعالجة الجنس في قصصك؟ والله انا مش يعني الجنس ما هوش كل حاجه، حتى في قصص الجنسيه يعني فيها الطابع الانساني بيبقى غالب عليها، فالناس بتتصور طبعا ان انه ده جنس بس، لكن هو الطابع الانساني بيبقى غالب على على الجنس فيها. وانا اذكر اني وانا صغير برضو في ثانوي، طبعا كانت الكتب غالية جدا لما بدينا نقرا بتوسع يعني، فكنت بروح دار الكتب وعشان اتقوى في الانجليزي مثلا اقرا الف ليلة وليلة بالعربي وبعدين اقراها بالانجليزي. ده طبعا ده يفتح السبيل او للفهم. ففي اول صفحة من الكتاب، وهو من يمكن من 10-15 جزء انجليزي وترجمه مستشرق كبير جدا انا لا اذكر اسمه الان، فاول صفحة هو كاتب بالعربي ببنط بخط جميل جدا وكبير: للأبرار كل شيء بر. فالإنسان لما طبعا بتفكيره السيء يحول كل شيء إلى سيء، يبقى ما فيش فنان هيعرف يكتب حاجة أبدا إطلاقا يعني. إيه رأيك في القصة القصيرة في مصر دلوقتي؟ والله أنا بعتقد إنها طبعا تطورت وكل حاجة، بالرغم من أنهم بيقولوا في أزمة يعني. ما أنا بسألك عشان كده، هل أنت بتعتقد إن في أزمة فعلا؟ لا أنا ما بعتقدش في أزمة، إن يمكن في مش في أزمة كتاب، في أزمة نشر، لأنهم يعني كتروا اللي بيكتبوا القصة القصيرة، والجرايد أحيانا بتتجمد يعني عن نشر القصة بمضمونها الفني، وبمضمونها وشكلها الفني، لأن هي بتنشر قصة الجريمة، قصة الجاسوسية، ده بيبقى تنفيذ ليها الجرائد اليومية يعني. متهيألي يمكن الجرائد اليومية يعني مش مجالها إنها تنشر قصة فنية، هي عاوزة مجلات أدبية مثلا. لا برضو في جرائد مثلا في أوروبا وفي آسيا، وبيقولوا لي إن الناس اللي راحوا أسبانيا في جرائد في أسبانيا، جرائد يومية، جرائد يومية في إسبانيا بتنشر وبتوزع كل يوم مع الجريدة اليومية ملحق قصوصة قصيرة أو حلقة من مثلا مسرحية أو الفصل الأول من رواية. يعني الجرائد اليومية بتنشر. طب أنت سيادتك آخر حاجة بتكتبها إيه دلوقتي؟ كتبتها يعني ولا بكتبها؟ طب قول لنا الاثنين، قول لنا اللي كتبتها واللي بتكتبها. انا الاستاذ رجاء النقاش، وده برضه له استاذ كريم وله فضل عليا، لاني انا اذكر فضله لانه كتب عني من غير معرفه، من غير سابق معرفه. واحنا عندنا طبعا العواطف، الاتصال الشخصي والصداقه بتبقى غالبه في جونا الادبي، لكن هذا الانسان كتب عني من غير اي معرفه. وانا بطبعي ما بهديش كتبي يعني، قليل الاهداء للكتب، فهو كتب عني لاول مره يعني بتوسع جدا يعني. فانا بحفظ له هذا الجميل، واخيرا هو طلب مني قصه، لانه هو هيطلع عدد من الهلال، لانه الان هو رئيس تحرير مجله الهلال، عدد عن الاقصوص القصيره. ده اخر حاجه انا اديتها له. حاجه انت اديتها له؟ اديتها له. بتكتب بمعدل قد ايه يعني؟ مثلا في الشهر مثلا قصه في الاسبوع؟ والله انا في الاول كنت بكتب، لا هو سهل جدا، احيانا الانسان يكتب في الشهر قصتين، واحيانا يقعد بالخمس شهور ما يكتبش قصه واحده. على حسب يعني. بقى الالهام حسب الجو نفسه والحاله النفسيه بتاع لكن الإنسان. انت استاذ بدوي مش بعيد شويه عن الحياه بارادتك؟ لا يعني عشان ما بختلطش يعني بالادباء لا ابدا يعني. لا ابدا، انا بعيش في الحياه في اعمقها من غير الناس ما تتصور يعني، ان انا منطوي، ما بحبش مثلا اني لا ما اقصدش يعني انت بتعيش الحياه. لكن يعني هل بتقابل ادباء مثلا كتير، بتقعد مثلا ساعات بيعملوا ندوات؟ هم لا، ما انا ما احبش هذا، لانه بعتقد انه يعني كلام بيضيع الوقت. يعني مناقشات لا تنتهي الى شيء نافع اطلاقا يعني. طب كتبت شعر؟ لا، او يعني اي محاولات؟ ما كتبت وما فكرتش في اي محاوله اخرى، وانا هي يعني القصة أؤمن القصيرة بالتخصص. بالتخصص. والتخصص كويس جدا. حتى القصة، ها؟ حتى الرواية ما انتش مستعد تكتب لا الرواية لا، الطويلة، يعني مصر على القصة انا من القصيرة. نفسي يعني مش طويل، ويمكن بعض النقاد بيتصور في قصة قصيرة ليا انها يعني دي تصلح رواية، او هي رواية اصلا، مثلا يعني غلط، ما هيش قصة قصيرة كثير يعني يقول. لكن انت مصر لكن على انا القصة، مصر على القصة القصيرة الشكل ده هو اللي الشكل هتستفيد ده. بيه. ليه؟ هل يعني مثلا انت بتعتقد ان الرواية الطويلة لا انت انا بعتقد اني طبعا انا بكتب لناس احب التركيز، وقارئ القصة القصيرة يعني لازم يكون ذكي ولماح، لان في القصة في الرواية طبعا بتشرح في شرح. وتشرح، ويعني اغبى الاغبياء لازم يفهم يعني. لا لكن القصة القصيرة دي عاوزة واحد يكون لماح جدا وذكي، خصوصا يلقطها على طول. الاديب مثلا اللي من طبعه الرمز يعني. طب استاذ بدوي، احنا سعداء بوجودك.